يشير امتداد الملف HTML عادة إلى أن الملف هو مستند HTML. إذا كان لديك ملف باسم Rocklib HTML، فمن المحتمل أن يكون ملف HTML يحمل الاسم Rocklib HTML. لغة ترميز النص التشعبي هي لغة ترميز قياسية تستخدم لإنشاء صفحات الويب وتنظيم محتواها بدون مزيد من المعلومات حول المحتوى المحدد أو الغرض من ملف Rocklib HTML. من الصعب تقديم مزيد ميم.